الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا حنادهم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. እሺ እንግዲህ ዛሬ ሱረቱ ሰፍ እንጨርሳታለን ያው ትንሽ ነው ይቀረው ኢንሻአላህ يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره في هذه الايه الله سبحانه وتعالى ينقد بر كفتلن ማለት ነው ينقد بروش بمولو كفتلن والتجارة مع الله كالله قال تجارة شرسو كسارة للو تجارة نو كالله قال ما نمسو اي كسرم يعترف على نجي اي كسرم بس تنش ميأسفل لقو من جنو إخلاص يأسفل لقال بحق مسرات يأسفل لقال قال هنا كالله تجارة كسارة يبال أي كستم طيب منه حقو يك الله قا تجارة حق قالو من دنو بنل هلت بيتشاناتشو الله قا تجارة كجمرك هلت نقروش ما كست على باتشو على بزيا تجارة وكسارة يهونال من جمر الإخلاص كالله قا يمتارقو نقد لا الله بيتشام هنا اللبت منم أينت يولين سمولين أي كبالم ليلي لا بلبه يمت سرا وسرا لا الله قال هنا بستك أرش الرس تقبين مثل لهم ولتنيا الاتباع يمت سرا وسرا دمو نبياتشن بامتو تقنا دمنجي أنت بامتحو بهون اللبتم نزي هولت كتفتس أمو كالله تجارة منم أنت كسارة اللوم الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم طيب تجارة من جنو بقونقوا درجة تجارة مالت مقزاتنا مشتنا ينو تجارة تجارة بخلو مسفرياو بالنايو تقزال له تشتال له ينو كسارة ينو ترقمو يعني عطاء وأخذ تسطاله توستاله تجزاله تشطاله بزي مهكل ويم تكسراله ويم تترفاله ينو تجارة. يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة إن الله اشترى الله جز توال مالتنا نقري الله نقادينه الله ينقدال أو ينقدال كنيا جاي نقدال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. سورة التوبة متو أسرع عند آية معلتنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إلى ما تؤسر عن الدنيا سورة التوبة. إذن إن الله اشترى، المشتري نجزاو هو الله سبحانه وتعالى. البائع شاج ودمو يمشطو هو المجاهد، يعني بجهاد يقباسو راسون نفسنا قزبون يمشط السنو قجيو الله نو. المبيوع هو نفس البائع يمشط ياو بجهاد وستيمي قباو شاج نو قجيو الله نو. تمام. واقاو سنتنو شاجو أو كنال أنتنا قجيو أو كنال الله نو. طيب واقاو سنتنو واقاو الجنة ثمن الجنة. سبحان الله. السر بر عند مليون بر متو مليون دولار أدلم وكلاث من إلال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب سراو من دنو اون قجو او قنال الله نو شاجو ننان تنن شي كفياو جنانو. طيب سرا من دنو سراو من سراو سرا من دنو نقول الجهاد في سبيل الله سراو جهاد نو نلالن. طيب كونترات ويتالي بنينا با الله يتصافو كونترات اللي شاج انا قجي او اللي. يقول سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والقرآن ينو آيان قدي وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بقرآن بتوراة بإنجيل يتصافي كونترات اللي بتورات كهده جهاد في سبيل الله تقنيا له. بإنجيل يا كريستيان إنجيل ككفت كجهاد في سبيل الله تقنيا له. بقرآن ككفت جهاد في سبيل الله تقنيا له. إذن القتال والجهاد لم يبدأ في أمة محمد. أديس مرتنوهن والنموش جهاد في سبيل الله نزي أكراري يميلو جهاد يميلو بكريستنا مالي بيهود مالي يلما تبلي الله ينقرن في التوراة والإنجيل والقرآن. الجهاد القتال في سبيل الله لم يبدأ في أمة محمد بل كان في اليهود والنصارى بنص الآية نفسها. فالزيش آية آهن زاري أو كنال بكريستيان جهاد في سبيل الله اندالي لا الله بله مقادل ويهود من دالي بسلم النام من دالي أو كنال. وأخيرا قال سبحانه وتعالى مجرشا بمجرشا وكونترات من عليه فاستبشروا ببيعكم. عايزوا أتشو أتفرو أن أنت شاج أتش أتفرو إني قجينين على كسراتشوهم ميلان. قدي آياو ينببكو تقلا لا ترقموا هناو لا تخافوا. نعم. وفي السورة التي نحن بصددها الآن أهون يجي سورة سورة الصف دمو بإجاجيني ألتشو سورة دمو أهون بسورة التوبة ينببكت قرآننا أهون ينببكت أندناتشو من إلال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم إذا تجاراو نديتن دهون نقرن شي إذا دمو لمكراتشوي ينقد بر ينقد منقد لنقراتشو نقرن قيثاي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يه نقدك الله قايم التاقين يوم تادرقو نقد كجهنب إسات يميادنه نقدنو. ገንዘብ የሚያመጣ አይደለም፣ ፎቅ የሚያሰራ አይደለም፣ ፋብሪካ የሚያሰራ አይደለም። ይህ ንግድ ከአላህ ጋር ተገናኝተህ ከጀሃነም እንዴት እንደምትርቅ የሚያተርፍልህ ጂሃድ እንትን ነው፣ ንግድ ነው። طيب مندنو نقدو لكن دزا ده سورة التوبة ينبكو تؤمنون بالله مجمّر يا بالله النا بنبيو تامنا الله كذا تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قري يزاري أسرع أسرنيانا أسرع عندنا وآية نانت أمانوك አንድ ነገር ልክፈትላችሁ የንግድ ቦታ ፈልጋላችሁ የንግድ ነገር ልምራችሁ እሺ ምራን ጌታ ቱጃሂዱና ፊ ሰቢልላህ ቢአምዋሊኩም ወአንፉሲኩም በገንዘብህና በነፍስህ በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ገብተህ ነፍስህና ገንዘብህን ትሸጣለህ ገዢው አላህ ነው ይሻላችኋል خير لكم يقول ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يمتاكو كوني يمي ياشاچونا በጣም የሚያስደስታችሁ የሚጠቅማችሁ እየመከራችሁ እየመከርኩ ነው ይላል الله اذا الباع هو شياچو እንግዲህ هو العبد الصالح المجاهد شياچو ማን ነው عبد صالح بجهاد የሚገባው المشتري هو الله المبيوع نفس المجاهد وامواله يعني مشطاو دومو يميغزاونا مشطاو يا مجاهدو نفسنا غنزبو مالتنو الثمن واغاو الجنه والمغفره لك عند سوره التوبه بسوره الصف لك انذي حالات طرو تفسير قالوا ونموتش بالقران بتام قنجو تفسير لما يفسر القران بالقران قران بالقران سيفسر بت አም ቆንጆ ነው አሁን በሱረት ተውባ ያለችው አያ አሁን በሱረት ሰፍ ያለችው አያ ፈሰረቻትና ሁለቱም አንድ ባህሪያት ያላቸው ሁለት አያ ናቸው لكن التجاره مع الله ليست كتجاره مع البشر كالله قال نقدو عند سو لسو نقدي የሚያደርጉት እንደዚህ አይደለም بل هي نوع من التجاره لا مثيل لها كالله قا تجارة من أينت يميمسل لو تجارة يلم السو يميمسل بتقيل لو تجارة نو أبدا يلو يفلقات شون تجارة بتاموتو بها بتاموت مهكل يمدرق بدوش مهكل يمدرق بالسوق النابل انتن ما نين يوم تجارة عند الله تجارة أي متام لمن أقول هل سمعتم عن تاجر عند نقادي سمتاچو تاقالاچو يقول لك خذ فلوس واشتري مني البضاعه انكا غنزب 100 شي انكا يلحل بسطهو هرجه كني اقا غزا يميل سمتاچو تاقالاچو لتدغمو اشي يا سيف الدين نعم اني بار السوق نني انكا 100 شي انكا كني بقى سطوتا نو انكا ከዛ ወደ ሱቅ እመጣ የፈለከው ነገር ግዛ እንደዚህ የሚል ነጋዴ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ወይ ሚሊዮን አመት ቁጭ ብትሉ ሰምታችሁ አትሰሙ የለም እንጂ የነጋዴ አይደለም አላህ ግን እንደሱ ነው አላህ هو الذي خلق نفسك انت نفطرسن نفسك አካልህ በሙሉ አላህ ነው ومالك ገንዘብህ የሱሩ ثم اعطاك مجانا نفسه ان غنزبه بنص اسطه الله تعالى سبحانه وتعالى ثم قال اشتري مني كذا وهلا كني غزا من لغزا جنه اني لغزا انجي اني يعني نفسه ان غنزبه لغزا له دي جيتاي غنزبه ان نفسي ما انت ادلم دي هنا ينبقوا آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يميلوا بسورة التوبة يتشينك وردج بهلا بمولوا صحابة بتقام تدستوا بمولوا فقاكتا يوم اللابة عفنوا يا سايو ሁሉ ፈገጋሉ ተደሰቱ እልልታ ሆነ ምክንያቱም ገንዘብህና ነፍስህ እገዘዋለሁ ጀና ሰጣለሁ ስላለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቡበከር ብቻ ያለቅስ ነበር ሁሉም ይስቃሉ ሁሉም ይደሰታሉ አቡበከር الصديق ያለቅሳል ለምንድን ነው ተረክሶ ሲሉት የአላህ ረህመት እኮ በጣም ስለገረመኝ ነው የአላህ እዝነት በጣም ገረመኝ እና እሱንም ያስለቅሰናል ምንድን ነው እሱ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ملوسي ገንዘቡ የሱ ነው ነፍሴ የሱ ነው እንዴት ገዛታለሁ ይለናል እንዴት ገንዘቡን ይገዛል ይገርማል እኮ والله ይገርማል አለ ገንዘቡ የኔ ገንዘብ የሱ ነው እሺ የኔ ነፍስ የሱ ነው አሁን እንዴት ገዝቻለሁ ይላል ይላል ينو يسلك سينال إذن الله سبحانه وتعالى خلق نفسك وخلق مالك وأعطاك نفسين فترة جنزبين فترة ستة ثم قال لك أشتري دقنا كان يجزع إن الجزاء له من أمن إلى الله سبحانه وتعالى إيش كالله قد تجارة كالله تجارة الميزة هنا التنيا كسو تجارة ليتم يادرقو كالله قد تجارة ما رقو كسو قام تارقو تجارة ليتم يادرقو من دنوالو ربحو كسو قام تادرقو تجارة ترفو كالل يالنو ببزام بيانسم كسارة مبال لقرالو هرلم ለምሳሌ ቡና ከገዛ ያኒ በመቶ ብር ገዝተ በመቶ 10 ትሸጣለ በመቶ 50 ትሸጣለ ይሄ ከዚ በላት አትሸጥም እሺ በመቶ ብር ገዝተ 200 ትሸጣለ ከፍተኛው ትርፉ ይሄ ነው እሺ በመቶ ገዝተ በ300 ትሸጣለ ይሄ ሰው ንግድ ነው ያላህ ንግድ ግን በመቶ ብር ገዝተ በሺ ብር ነው የምትሸጠው بشيبر لأنه كل عمل بعشر أمثالها يهجنو بقرآن يسفر هجنا بنبيات شنك قال يسفر هجنو ما نين يوم أي عمل ما نين يوم سرات سرى الله الله بله عند بأندا تكفلهم عند بأسرنهم تكفلهم يعني تنقد يتنو متاقنيو عند هذا في المبيعات يهل عند بأسرهم متاقنيو بهلو ينقد عينتنو أما الجهاد لا بجهاد قن يهاد اللم عند بأسراد اللم أما في الجهاد على طول نقدو يمكفلو جنانو أسر أجر متو أجر سبات متو سمنت متو من أمن ينبال نقر اللم بأن لهم الجنة يقاتلون بأن لهم الجنة سلزي من عليه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جنانا مغفرانا واقاو سلزي بتأهمكم أن جو نقدنو هاو سكبلوا على الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تلك فيانا ويارلون قدي قن علماء منالو جهاد سوست آينتنا والو جهاد في سبيل الله سوست آينتنا الجهاد الأول مع النفس مجمريا جهادو كنفسنا مجمرو براسه نفس جهاد ما رقال لبه ساسيه مسرتنا واندموش يفلقون سو جهاد في سبيل الله قتال بطرنة لمقبات هاي تشلم مجمرة راسون كالاشن فيه ينتاك الله شون دموش بش لقلت الله شون مجمرة تلك جهاد هو جهاد النفس كنفسه قا جهاد ما رقنه وأول جهاد الإنسان إذا لم يجاهد نفسه وعجز لن يجاهد العدو أبدا أنت راسن ما شنفك آته انديت ألات انت الشنف الله ينقر أي متأبكو أي متأب بمسرته أي متأب راسن ما شنف انديت نو راسن ما شنف لمسالي شهوات النفس نفسهم تفلقوا زينات تفلقالك خمر تفلقالك ليبنت تفلقالك وشت تفلقالك مزنانات تفلقالك حرام حرام قد يلاتم يتنفجوا دقتي وانشو نمتلو نفس نا مزنانات تفلقالك كيتا متاو مزنانات قد يلاتم سوا. طيب أصلا النفس لا تريد ولا تحب المشقة إن ياسو النفس نفساتشن شقرة تودم مقادة لا تودم تأبت آدم اندي وتأبت أتودم مثالي لستاشون دموش. إذا كان إنسان يعجز أن يصلي صلاة الفجر صلاة الفجر لمسجد ما يتشل سو انديت نو جهاد في سبيل الله يدو بطرنتي من قدلو نقارو جستي انديت صلاة الفجر يسمى برد نو بلو باند برد لبس قفتو يسمى يايف فجر ميا سالفو ويم لا تنستو لمسجد نياي اللوم بزاتا نيتو صحيت وتعالج صلاة الفجر يما سجد إيمان يالو انديت لقتال يتشلال ينتي هكما اللسطون نموج شليلا. إذا كان يلبي طلبات النفس كلها نفسه يالتشه هلو نفسه يالتشه نقر يمتسطعت كوهني يطيقك شو نفسه يمتسطعت كوهني بمن عينت نوم التقادلو أنت أتشلما مكناثو نفسه يمتفلقو هلو الله ميسكوت تانو إن جهاد في سبيل الله لما قبعتها تتشلم. طيب نظف قلبك لبهن أصلاوستي من الشبهات كشرك من آمن يميلو نقر والشركيات والبدع ومخالفة السنة يهن نقر مجمع أصلاو شرك تشكمه بدعة تشكمه شبهات إن شهوات تشكمه ولا جهاد في سبيل الله اندي تيدالله اتتشلم اتتشلم نزي بملو انكفات وش ناتشو يانتن عقيدة التصدام يانتن سنة ببدعاء يتزفك انتنو. طيب مخالفة السنة مولتوال كسنة وش يمتسرى وسرى مولتوال يهن كالتصدام انديت ودا تلقو جهاد في سبيل الله لتهي تفلق الله اتتشلم. ليلى اذا كان يعجز ان يمنع نفسه من كل محرمات كهل محرمات راسين لما كالكال كالشال انديت نو تقلات سيفنا قرادية يزو يمتع لتكالكلو تشلال له اتتشلم ياتشي راسه انكوان راسه كمحرمات لتكالكلال الشالك. إذا كان إنسان يسكت وهو يسمع شتم النبي صلى الله عليه وسلم نبيات يتسدبوا نبيات يتقششوا زنبلو يمسماسوا انديت ودى قتال بلو سيفيزو ودى جهاد في سبيل الله لقباء انديت يتشلا يتهلي أنجت يلم لب يلم شنكلات يلم دفريت يلم يلم يسو نلك اندى دمتنو اندى ايتنو مكناتهم راسو مقطع طرال شالم نبيات جنيت وقششو يتسببو قرآن يتسدب بدينات جن يافيزو سوج زنبلو يمسماكو هوني يتو إيمان نوود جهاد مياس كهيدو. طيب أنت تجامل الناس أنت لمسالي مدهانات تارقالة تاكالاش مدهانات بصورة القلم يتمارنو يعني اندهيلون دزي كادركوكو يكوت ألو الشباكاتشو وندموتشي هوي منامن يمتلو تجامل الناس في الحق بحق زنبله تنتك دردر الله هذا لم في التوحيد في البدع في السنة كل جزي إذن انديت هرقهنا ودى جهات انتهدو. إذن أول جهاد جهاد النفس راسن كشنفك قبز أنبسا أو أنت ألا تنلمش نفس الشيء على قفتها شو ألون دموج إذن الجهاد ثلاثة أنواع. أوله جهاد النفس بزيه سلودك أنه أهن عند شيء 500 مليون مسلم بأندن ياو جهاد النفس ودك سلهن بأولتن ياو جهاد عند أيج أن عند دمتي هون عند زهنه. اعلموا الحقائق ونموش ونت نقر ما وقوت لكم نقر نون لمن دنو مسلمو يمن رقت أو أهن باهن وقزي مكنياتهم بجهاد النفس سلا تر يعني سلا يعني سلا ودك أنو جهاد النفس أشنفوا تشنف بجهاد النفس قده بجهاد العدو لهداية شلم يهندن يو جهادنو ولتن يو جهاد ألو الجهاد الثاني جهاد مع الخلق. الله فترات شو سوچ الناس سوچ بمولو كنسو تلك جهاد الله كنسو جهاد كودا كدمو ودا تلك جهاد لهدا تجلم انتي كهزب اسم من جهاد الله. طيب تؤدي حقوقهم وترد مظالمهم سوي يظلمك يسون حق بلته. كيف تجاهد في سبيل الله وأنت تظلم الناس في أعراضهم سوچن يزلمك بهامتانو بسدبنو جنزبات شوب مبلاتنو بمزون اگر سون يظلمك بسوزن جهاد يودك انديت دلت قوناس الله بطلات. كيف كيف كيف كيف ما نسو اللي نستي عند سو راسوني على الشنفه يسون ظلمنا يسون حق يبلا انديت ود الجهاد في سبيل الله هيدال. طيب جهاد مع الناس مثال الاستاتشو تحب ما تحبه لنفسك لسو لو اندمه مؤمن انت متودى وتودال وتكره ما تكره لنفسك لراسه ما تودى سو اندي اغنيو كانت يهون كليلا أتودم يعني مكروه نجر مطفو نجر لان تندم تتألاو لسو نتألا التي أسفل لغال. طيب تحسن الجوار قربيته هي متسكايك هنا وتحسن عشرة الزوجة كانت قوني اللتشو مسته بانته يمتسكايك هنا ومنم أين ترهر رهن إذنتي لله كونك موسوليني نا نابوليون بونابارت نا هتلر كونك كميستهجا إذنتي لله كونك انديت نو ودت ألاد يا جماعة سمني الله شو انديت نو انديت ودت ألاد هده يعني سيفي زه أنجت يوم تكورتو من نهانتي مستهي على كسج لجوتشو هي على كسو وربيته هي على كسه ودنيوتشو هي على كسو الناته النباته يالكسو كمان ترات من توقعات. إذن كنفساتشنا كهزباتشن ياللو نقر ودك كهنك ودت ألات هده جهاد لما رق زبتنو عيد تحسبم إشي يتيم يايه زم يمتل كهوني سبحان الله العظيم يا كانت قايا لو قنزب تته كسو قنزب يمتفلك كهوني يقول لك وشاشة أنا قرية له انديت جهاد بتهد شلال له. إذن يه ولتنيا جهادنا عندنياو كنفسي الله جهاد ولتنيا كبني آدم كسوش قال له جهاد يهن مجمريا ما بلس أقال لبه سوستنيا جهاد أهون بيجاشن الله يتنقروا جهادنا الجهاد مع الله وهو القتال من أجل الله لا الله ستل عنقت مستعد لا الله ستل أتنته مكسكسنا دمهن مفسس يهتلكو جهادي بالا قن والله إمانوني واندموج نعلماتشو بتنتنا يالوتنا هوني قلس كلاتشو سونتون نفسون يالاشن نفنا يهزمن مبتيات يالت أبكي يعني يسو حق يالت أبكي ودجهار في سبيل الله لما هدا يتشلم بيفلق ما يتشلم مكنياتهم خلاص أنجته تقرر طوال سويه. وإذا قتلت نعم إذا قتلت في سبيل الله إنجري الله جهاد النواهون كالله قال جهاد مالت لا إله إلا الله كف بتنجب وتندتيز بلهم التقدلو كالله جهاد بلال كتقدلك هون يعلو الله سبحانه وتعالى من عليه ذنوب ينتن ونجله التابال تلكم تنشوم عند سو بجهاد في سبيل الله قبتو مجمّريا تأبتا يدم تأبتا كسونته عندي تدم تب ستل تقلالا ينبره تلكم تنشوم ونجلوش بمولي التابال لدقامة واندموش الله اندزي بلوال رسول صلى الله عليه وسلم اندزي بلوال جميع العلماء اندزي بلوال من دنو يالوت بجهاد في سبيل الله سيفنا قرادة إيزه لا الله بله بجهاد قبته عند سو بسيفو راسه بمتا مجمّر يا دم تأبتا ستوتا جميع ذنوب ونجله بمولي التاتبال آخون أنتن دولدتشه نجعونه ودى آخرته داله قدي كالله نقد مارق هي هنا وترفون قدي بتعم تلك ترفون يارلو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دزيه نو بمجمرات أبتا دم وانجولو يتاتبا أرسلو إن ديت هلو تسحبا إن ديت نزيه ونال قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف على رؤوسهم فتنة يا سيفو بلج لج يالي بأيني يوم التبراس سيوركهين فتنة هلو وانجولو ياتبال مجمرات أبتا دم ستوتا لسو تلك قز أبركت نج تلك ستوتا نج مكناتهم وانجرون أطبعنا ومتهدو فليعلم كل من لا يحب القتال يمي ربشون يالو سيتوشنا واندوش شيخ إبراهيم كو قتال لال سو مقدل جنة اسقبال لال إنين أملو أنت فانديا والله العظيم إني أنا لم يالكوت الله نميلو الله سبحانه وتعالى يلال إذن نزيه قتال ما يودو مسلميهن نان مسلميهن قتال جهاد ما يودو سوچ إني لا سرداتشو عندن آية كقرآن بمتو يمكتر القرآن بقرآن كمتو بلاي جهاد في سبيل الله واجب مهنون يتودد مهنون لا الله بله دم مكسكس يكافر دم مفسس بتأمت وددم هونون الله سبحانه وتعالى بالقرآن بزو آيات أوردوال نا النزاج هاد ميت أروسوتش لا الله بله دم مفسس ينتمي هون يكافر يميت أرونا زملو متشكاتشك وسو كلو أهون قرآن يسمونا كذب هلا ثلاثاتشو الله مهونن كالله قاتواتشو الله الله سبحانه وتعالى من إلال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يو مجمري آية بسورة الصف بزي هذا القرن يكفتها ترى لمده إذن يحب الله يودع من دونهم يودعوا كلاتشن بعند لاين هونن بعند السلف هونن كتلاثاتشو مجادل يودع لاله شيخ إبراهيم هذا لم يودعوا إنه مودع له لكن الله سلم وددوا ويودد كنت هنا التنية آية يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم أهون بيجاتشن يالتشو آية تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم سوستنية آية يقول سبحانه وتعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم صحابنا شو كمكة تبارروا كنبيات شنقاء ودى مدينة تسددوا مالتنا النزي كمدينة تسددوا يهدوا بيتسوو تشاكونا بيتو تشاكونا نبرتا تشو تتو يهدوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وذو أذيا وذو أذايا قنيوت وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى الله سبحانه وتعالى. نزل لن يبلو لدين بلو تقادلو دماتشو يفسسو أتنتشو يكسكسو سوش سفراتشو جنانو إلال. طيب إنيا من نتروزها الدنيا يمن واردو يمن قدلو يمن السدبو جنزاباتشن يمن كفلو هلو جنة فلقنا خلاص جنة يسيطها لها الله سبحانه وتعالى. أما استجابتني وآية يهن تأزازنو تأزازنو إحنا قال الله يزال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كلهم مشركوش عندما يقدلوا لقلواتش عندما يفلقوا قدلواتشو أو يقدل لا تقدلوا الله قاتلوا المشركين كافة بهلهم رقد ሁላችሁም ሆናችሁ ግደሏቸው። አሁን እኮ ይገርማል والله جهልነት እኮ ኡስታዝ ኑር ሐሰን እንደሚለው جهልነት ጨለማ ነው። እሱ አይደለም ያለው ከሱ በፊት ዑለማዎች አሉ። جهልነት የማይሆን ነገር ያናግራል። እነዚህ ምሳደቡ እኮ جهልነት እኮ مساكين والله ምንም የላ ስለ እነዚህ አያ አሁን የማነባቸው ስለማያቃቹ ስለማያቁት ነው። ኢዘን ወቃቲሉ المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة። ስድስተኛው አያ يقول سبحانه وتعالى سبحان الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا عند سو بجهاد في سبيل الله يتجدل سو موتوال اندايل الموت بذي آية الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بهوة حتشونو بجنة يتدستو يتندلقون حتشو يالو منم نقر بجهاد يتقدلسو الموت هذا يا الله قالنو ينقر واندموش. طيب سبعتن يو آية يقول سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون مالت يغزالو مالت علم يشطالو مالت نو فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا يا الدنيا نجر باخرة يمشطوت يعني الدنيا شطوا اخرة يركبوا سوتش يعني الدنيا شطوا جنة يركبوا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يشطوت من دنو الدنيا شطوال يجزوت من دنو آخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما ورجهد هيدو كتقدل ويم أشنفو كتملس باي قدل بتعام تلك أجر من دنو تلك أجر جنانو جنانو ليلة علم تلك أجر سيلا الله سبحانه وتعالى ودعونه أوتوماتيكا لأوك جنة مهونه. سمنتنيو آية يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم منك هاتشنا أنت مسلموش ودى جهاد في سبيل الله قبو سيلواتشو كبد بد بد بلاتشو بكاس ودى مريت بتشا انجي فتن بله مهد يا كتاتشوال يعني يكبدالو اندزي كوش مالت ببيت مكرت ودو هالا انتن لمن تلالاتشو ثاقلتم مالت لمسالي عندسو الناس تي زي درسة متاسو يعني يكبدالو اندزي بكا يكمتال سنفنا سايال ودو هالا ينو ثاقلتم مالت. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يلا تنسوا الجهاد في سبيل الله سلواتشو ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا يا الدنيا حياة استشالاتشوال من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أي على وقتشو من جي يا الدنيا حياتكو بآخرة حياة قنانيانو من مدلمكو عندو عالم من إلال يا الدنيا دستا يا الدنيا حياة علي كآخر حياة بنا وداد دروا علي عندي تمرفي በቀይ ባህር በባህሩ ትልቁ ኦሻን ፓሲፊክ ኦሻን አንድ መርፌ አስገብተ ብታስወጣት ስንት ውሃ ይዛ ትወጣለች? ንገሩኝ። አንድ መርፌ በፓሲፊክ ኦሻን አስገባትና አውጣት፣ ከባህሩ ስንት ይዛ ትወጣለች? ናቲን አይደለም። ያ ዱንያ ነገር ደሞ ከአኺራ ምንም አይደለም። አንኮ ያኒ ኮምፓር ለማድረግ አትችልም ጨርሶ። طيب ዘጠነኛው አያ ምን ይላል? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቃቲል ያ ሙሐመድ ቂታል ዋጅብ አድርጌያለሁ። ሰሐባዎቹ ካንተ ጋር ሆኖ ቂታል ይሄዱ እምቢ ካሉ አንተ ራስህን ቻል፣ ብቻህን ውጣ። አላሁ አክበር። ነቢያችን አው ብቻህን ውጣ ቂታል ፈርድ ብያለሁ ለነ አቡበከር ለነ ዑስማን ለሰሐባ ንገራቸው ካንተ ጋር ይውጡ፣ እምቢ ካሉ ብቻህን ውጣ። يقول سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. لا تكلف الا نفسك ان بكالو انت بتشان تتيق الله. وحرض المؤمنين لكن ابرتاتاتشو يعني جهاد اندي وطو نغراتشو مورال ستاتشو غفافاتشو اندي وطو ان بكالو غن بتشان وطال. سبحان الله اسكزي درس جهاد في سبيل الله الله بتام يودوال بتام هم يودو. طيب ما جرشوا آية مثال الاستجوب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم إن أنت مؤمنوش أنبي بلاتشو كفنقتاتش ودهلا ودهلا ودهلا كلاتشو كقتال في سبيل الله كعبادة هلوم أنبي بلاتشو يسنفنا نقر كسياتشو إلا عن دينه فسوف يأتي الله إن أنت ببحر وسط أسقبته إن أنت أرفو يأتي الله بقوم للوش حزب يابت قال يحبهم يودتشوال ويحبونه يودتال أذلة على المؤمنين كمؤمنوش غا بكا قنبس سلالو مؤمن لمؤمن يكبابرا ليتفافرا يعني يوددال لنيت ام لنيك فان لانتيت ام يميلو مؤمنوش امت الله ان انت انبكلاچو بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين لمسلموچ متنانسو مسلموچ اعزة على الكافرين لكافر جن ودام بسامك أير سوج يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إن دايلون سو إن دايلون بلو يماي فرو كافر في تاتشو لاي كافر لوغاتشو نا لقلاتشو يمتا ودنبر تك أيرو ميقلو تسوش أمت الله إلال لا يخافون لومة لائم ما تنو لومة لائم إن دايلون بلو በጭንቅላታቸው የማያስገቡ ذلك فضل الله ይህ الله ስጦታው يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ይችን አያ በጣም ነው ወዳትና ልድገማት እስቲ يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد ማለት ከዲኑ ገሸሽ የሚል ከዲኑ ወደ ኋላ የሚል ሰው منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن الزي أسر آيات يمتهو أتشو عند مسالين أتشو ألا بزياء متو هلت متو كزام يمبزو آيات اللو بقرآن ወደ ጂሃድ እንድንሄድ ደማችን አጥንታችን ሰውነታችን ለአላህ እንድንሰጥ የሚገፋፉን ብዙ አያታቸው አሉ። ከዚህ በኋላ ይህን ሁሉ ሰምቶ ጂሃድ የሚጠላ ወይም ስለ ጂሃድ ስትናገር የሚወቅስህ ምናምን ሰው ካለ ወነት የነው ምን ቃል ስጠው እንግዲህ አላህ ይስጠው ራሱ። እሺ طيب والجهاد في سبيل الله يبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدمو تلك الدم بنو بسلمنا جهاد زم بلو أي كفتم جهاد وتا طورا قوما كافرون تقلم زم بلا أبدا بتام بتام الله متألو نجرنا وإحنا جرنا لمسالة قلت من درنا متى عند قطر الله للا قطر الله يه قطر يكريستيان انتنو يكافروش قطرنو يا دمو مسلموش قطرنو مسلموش تنستو بقرادي بتقيت بقرادي من بسيف يزو كافروش نقدل اي بالم اندازي يميل حق يلم وندموش اندازي يميل قن جاهلوش اسلاموش اندازي مسلات شوال اندازي كريستيانوش كافروش دمو اندازي مسلات شوال لا لا لا اندازي يميل نقر يلم نبياتشن عندك ان تنستو كافروشن لمقدل هالتنسو من السوت كافروشو نغر سيفلغو كافروشو مدينان لما تفات سلمنان لما تفات سينسو ويم دعوات دور قولات شو انبي بلو سلمنان سيسادبو قدات سيادرغو يهنو انجي زمبلو تنسته بكا كافروشن نغدل انبال نغر الله المهم مسرتو جهاد في سبيل الله بدعوة نوم الجمره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجمرة تمكر الله إمان تلو الله سلمنا الشالة هل تلو الله أدب كادر رقى أدب تارق الله انبيب لو كفنقت أنا بقى فانتر فانتر فانتر بلو أنت اللي مقدات كجمرة جهر في سبيل الله نبي عجل صلى الله عليه وسلم لا يقبس نقوس مقوقس يمبالو دبدابيلا كلت أسلم تسلم ألوت لقيسر يرومويان أسلم تسلم بلو دبدابيلا كلت لفارس يعني كسرى مبالو دبدابيلا كلت أسلم تسلم بالي ييمن نقوس ينبرو أسلم تسلم ألوت يحبشا نقوس ينبرو أحمد النجاش أسلم تسلم ألوت النزي أقرش بمولونا ليلوش أقرش نبي عشي صلى الله عليه وسلم بمدينة يسلمنان من قست كاكوكوان بوهلا دبدابيلا كله هلوم تقال لا تشوكو هلوم يتقبلو مانو الشيبولو يتقبل أحمد النجاشي بيتشانو كسرا يفارس بزاق دي فارساويان ميبالو ينبياتشن دبدابي سيمتا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم كسرا بلو سيانب مجمّر يا تقوّت أسويه، إن ديت يراسون سم كان يسم بفيت يتكس على له، يقول لا شو تأبيت من محمد الرسول الله إلى عظيم كسرى نبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن ديت مجمّر يا إلى كسرى لما يلم بسم يمي جمروي زلّان عرب دمو يتهباتو من بلو جنا دبدابيون أم ببوسا يجرس كدد كدد كدد دارغوت آلو يقول لك نبياتشن ودعونو سمو جبريل نقراتشو دبدابياتشو اند تكدده فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال دعاء درغو اللهم مزق ملكه يعني ينين دبدابين دكددو نقسنتو كدد كدد كدد كدد آلو عليه لك وندمونا وليجو كتكيت كانت بوهلا وندمونا ليجو متو قدلوتنا وانترو وندمو نقوس هنا مالتنو يه عندنو قيصر دبدابيون تركبو منم نقر العالم قن ألم منم الشي يرومويا نقوسنو بزاقزي أمريكا مالتنو مقوقس ينترو برد يقبس دمو همنا مع العالم جن هاديان اليوم ستة هذا لا كان لا شو يمن ينبروا برضو ألم منهم أحمد النجاشي يأتيب ينبروا يالك أسي دبدابيون ينببوا بومبر كوش بلون ينبر دبدابيو سمت أون دموج يمن كراك هنا بأحمد النجاشي ببلال اللي بس هالسلو مكرات اللبن عندنا السو ما درج اللبن ما أتنو أحمد النجاشي دبدابيو سمت أ اندزي قناع من محمد رسول الله سل يهدب دابي كتكبر سونا نونا كتكبر سونا ونا الزيه ونبر ويمدمو بالقوراش ويمبنتنو زفان بسفان تلك زفان كتش بله اين نببن متنانسو اساينا ورده كونبر وردو تنبركوكون يانببو لنبياتشن كبر سيل كذا حالا انببو سيچرس አለቀሰ አልቆሶ ምን አደረገ ደብዳቤውን አመጣና ይህ ደብዳቤ ኮቦታ ዋለ እዚህ ነው ብሎ በሁለት አይኑ መሐከል ባፍንጫው ላይ አስቀመጠው ምን ማለት ነው እዚህ አፍንጭ በሁለት አይኑ መሐከል የሚመታኝ ትልቅ መምታት ማለትሱ ይህ ቦታው እዚህ ነው ደብዳቤው የሚነካሰው እኔ በሁለት አይኔ እንደነካኝ ነው ብሎ ምን ያስለቀሰው ወላሂ ስታነበው የአህመድ النجاشي ይገርመር ወላሂ እና ተቀበለና አመነ ላኪን ነቢያችን ሰለላም ደብዳቤ ላኩ ዳዕዋ አደረጉ ከዛ በኋላ ነው ጂሃድ የሚያመጡት ኢደን አወል ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ይብደኡ ቢልአምር ቢልማዕሩፍ ወነህይ አንል ሙንከር ዳዕዋ ማረክ ይቆሉ ነብይ ሰለላም ለተአምሩነ ቢልማዕሩፍ ወለተንሃውነ አንል ሙንከር او لا يعمن بكم العذاب الاليم دعوات ادرغالاچو امبيكالاچو لدعوا گن الله كسمايت لقطا تاوردو لقطاچو نو قالو نبياچن وبني اسرائيل اسرائيلويان سوچ بزي اين دكاما نبرو دعوا ايودوم بزو انجل يتكاهد بكتماو متت يتتطا يسكرو ዝሙት ያደረጉ ያኒ ኃይለኛው ሰው ደካማውን እየገደለ ስንት ሙንከር ስንት አላህ የሚያስቆጣ ነገር እየተደረገ ዝም ብሎ ያዩ ነበር ምን ተከፈሉ ያአላህ ለዕና ያአላህ ቁጣ ወረደባቸው ወይስኩቱን ፈለዕነቱላሂ ዐለይሂም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ ሰዎች በነቢዮች እንደ ተሰደቡ በነቢዮች ለዕና እንደ ወረደባቸው በቁርአን አስፈረው አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ ይቆል ሱብሃነሁ ወተዓላ ሉዒነ ለዕና ወረደባቸው ማለት ነው ሉዒነ الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بعيسى النبى سيدنا داوود بنسو ملاس ለዕና ወረደባቸው بعيسى ابن مريم ذلك ለምንድነው بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ذو مطفو يتدرجه ዝም ብሎ ያዩ ነበር ዳዕዋ አልነበረም ዕልሚ አልነበረም መምከር አልነበረም الله سبحانه وتعالى ሰለጠባቸው ነገሩ ማለት ነው وذكر الله في هذه الآية اهم በእጃችን እስቲ ወደ سورة السفن መለስና يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بايش باموالكم بغنزب جمره جهاد في سبيل الله بغنزب جمره الله سبحانه وتعالى وقال تجاهدون في سبيل الله باموالكم مجمره وانفسكم ولتنيا لمن بغنزب جمره قال العلماء من كان يبخل بماله فهو بنفسه ابخل رجقمو من كان يبخل بماله فهو بالنفس ابخل عند سو لجهاد لله بلو جنزب ماوطات يمس غبغب سو سغبغب يالو سو نفسون لمستت بتام كذا يبلطه سغبغب سو نو عالم يهونت نو 100 بر لجهاد في سبيل الله ست بلا انبي يميل نفسن ست بتلو ما عندي يسد بحال سلازي مجمرة بغنزب جمري الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى بعدها ذلكم خير لكم جهاد في سبيل الله كإيمان بهالا جهاد في سبيل الله يشالات شوال لأن أنت خير نو سؤال من خاف من قتال من خاف من قتال جهاد في سبيل الله هدو ولت أرنته مقباته على مقباته مقباته على مقباته عمره يجمر لمسالة إني بجهاد في سبيل الله القبام فرع له يميل عمره يجمر الوي نو طيب جهاد في سبيل الله قبام له بدفرة يقبام عمرو يقودلال اي قودل يهن على ما وقنو سو كجهادي هون كمان يوم يمفراو يهن يمفرا سونو بونت بونت بونت اني هكو كالكليتر جنوم يتيقواتشو هون عند سو الله ودن يالبلو بقيتال في سبيل الله يقبا سو يتسافلت عمر يقنسال اي قنسال اني بجهاد في سبيل الله القبام بلو فرتو ببيتو كجيالو ادميو يجمرال اي جمرم يهن عقيدة بجنكلاتاتشن كالي والله العظيم انبسا بمتاة فرام خلاص اجلو الله يسافو نقرنو بلا الله ميودو صلاة صلاة الله ذلكم خير لكم الخيرة مختاره الله الله سبحانه وتعالى يشالات شواء لا لا لا الله يشالال يالونو يشالو واندموش يهن نقر بهوته لاي يازال بهوته لاي تتقم ببات واندموش بجهار في سبيل الله بجهار اللم الله يهن نقر يشالات شواء كالي قنزب مستات يشالات شواء خمر ألمتتات يشالات شواء مسؤوم يشالات شواء وأن تصوموا خير لكم من يوم نقر الله مرت وكسته مرت يهون وسنو يه بهوته تتكم بثون دموج عند نقر دروي نقر كواتشو لدقبو عند أمير نبرا لي أمير يا قرو أمير نو أهون ودي آداني وتعال يعني دزيت إنشال منامن يعني مثلا يعني الزراف لما آدن بلو ودي آدن سيدي وتعال مالتنو በጣም የሚወደው አንድ ወዚር ነበረው ከሱ ጋር የሚወጡ ሁሉ ጊዜ ሄደው በቀስታ አርገው ያኒ ያድናሉ ማለት እንስሳዎች ያድናሉ አንድ ቀን ወደ አድን ከመሄዳቸው በፊት ምግብ መጣና ምሳ ይበሉ ነበር ፍሩታ መጣ ያኒ ፍራፍሬ ከዛው ኋላ አንድ ብርቱካን ለመብላት በቢላው አርጎ እየቀረፋት እንትኑ ያሚሩ ጣቱን ቆረጠ ማለት ነው ጣቱ ትንሽ ነካትና ጣቱ ተቆረጠች አሁን ወዚሩ ምን አለ الخيرة ما اختاره الله لك له الله يمرጠልህ ይሻልሃል አለ አሚሩ ተቆጣና ታፈዛለህ እጄ ተቆርጦ አንተ ደግሞ ታፈዛለህ ተቆጣበትና ወታደር አስጠርቶ ወደ እስር ቤት አስገቡታል ወዚሩ ኮ ነው ወዚሩ ወደ እስር ቤት ገባ ለምን ያኒ አላህ ይመረጠልህ ይሻልሃል ስላለ ታፈዝበኛለህ እኔ እጄ ተቆርጦ ደሞ አንተ በኔ ታፈዛለህ ብሎ እስር ቤት አስገባው ከዛ በኋላ አሚሩ ተማን ከሱ ጋር ወታደሮች አሉ ወደ አድን ሄደ ይወዳል በጣም አድን ይወድ ነበር በረሃ ሲሄድ ብቻውን ወጥቶ አድን ሲያደር النزع عباد الوثن طاوت يميملكو اللم يالو مشركوك النسو أسروت أسرو وسدوتنا لإلهاتشن قربان ناك أربان لنالو ترون قسلو يه لإلهاتشن تلق قربان ناك أربان لتال لنبلو السن لياردوت مالتنو هلاس اسمامونا أستنيوت أنغتون لمقرات سيلو አንዱ አየውና ኡ አለ እባካችሁ አትግደሉት ይጎደሎ ሰው ነው የኛ ኢላህ ደሞ ጣውታችን ጎደሎ ሰው አይቀበልም ምን ነው እጁ ተቆርጧል ጣቱ ተቆርጧል እኛ ምን ፈልገው ሙሉ ሰው ነው ለኢላሃችን ቁርባን የምናቀርበው እንጂ ይህ ጣቱ የተቆረጠው አይቀበልም ኢላሃችን አይቀበለው ማለትና ተነሳሉት ሂዳሉት አይደለም እሺ አሁን ትዛለው وزيرو يالو الله يمرت الله يشالها ليالو تاتو مقورتو بهوتو لا يدنو تملس مالتنو اميرو اوك اي نجر اهون نتردو وزيرو يالين لكا لكنو الله يمرت الله يشالها ليالين بلو تملسنا كسر بيت اوتو تالي كسر بيت وطو ودى اميرو متى منالو يا يالكنكو الله مرت اللي شال هل يالكنكو الله مرت اوكو شلوا شلوا انتو يتشال هنا كزي كزي كزي كموت دانكو قالو جن يا قرمني انت سجن ساسغبا سجن يعني سربيت اسغبوت سيل الخيرة ما اختاره الله لي عليه وزيركنو الله مرت اللي ترونو يالكو اسر بيت هذا اللي يقبه انديت الله مرت اللي تريهونا لالي نا وزيرو من ألو جيتا ألو كان تقا بهد نرو لا أنت لقربان يما تبقى كوني ما نتارد نبر لقربان يمي قربو ما نبر ألو أنت انقري الله مرت اللي اسر بيت ويشال ألو بد أنت قرم أميرو كذا هوتم بمولو أميرو راسو الخيرة في مختاره الله ما لك جمري هنا نقول قد شقر سيقت من بد الله مرت اللي نشال نيالي الله مرت اللي نشال نيالي ما لك هوتم بمولو بزي عسال فون بر أهن دمونا أنت واندمو شلاتشن أنت راسو شقر يمي قزا سو يلم شقر يمي ود سو يلم لكن شقروك الله دب ببلس ودكبه الخيرة في مختاره الله لي مرتو الله مرت اللينو يمشالو الله مرت اللينو بله صبر ما رقنو إذن أوكي كذب هلا من دون ملو ثم قال سبحانه وتعالى كفية ونقديه متانا هنا جهادو قبتنا تقاد لنا يتقاد لالي يقدل عليه يعني كموت نسعى وطوبة ملو أقرن نسعى وطوتو دلتا قناس فو وزومر كون يعيزو ودى أقرات شوتو ملسو كفي يومن دنوخن لموتو بجهار في سبيل الله يتقدلو يقول سبحانه وتعالى يغفر لكم مجمرة هاتي أتاتشو بمولو تاتبوال يتقدلو سوج إن هاتياتها تشو بمولو تاتبوال إنده تسأنو يهدو ود آخرة يغفر لكم ذنوبكم مجمرة السؤتها هنا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يمسيطاتشو جنة دمو وانزيالو يتتقرروها يتتقرر عسل يتتقرر وثت يتتقرر خمر يالبت بوتات يدهلاتشو ومساكن طيبة منورياتشو بيتوشاتشو بلؤلؤنا بألمازنا بورك يتسرو فوقوشناتشو ومساكن طيبة طيبة كالا الله سبحانه وتعالى بدفنا وندزي وسدو منم مدفونا غري للو بيت تسرتو اللحل يت في جنات عدن بإجو يسرات جنات عدن الله سبحانه وتعالى نبياتش منالو الله سبحانه وتعالى خلق جنة عدن بيده بإجو يسرات جنة الزات قبال الله ذلك الفوز العظيم دل يميبالو كجهنب وته دنه جنة ستقبالو أمتلين يهون كزيه بلت أدل أمتلين كجهنب وتو أنسو كجهنب دنو إسات أنت تنكوان كسات تنكاو جنة يقباسو كزيه بلتي يعني دل مقوناس أمتولين أتاقنيو طيب يه جنانو مغفرانو أو ليلاس بعد دنيا دمو وأخرى تحبونها نصر من الله يا الله دل دمو بعد دنيا ما شاء الله كفاروشون الشنفاتشو أقراتشون ورساتشو مركونيوشون بمولو وسداتشو أقريتون ودسلمناك أيراتشو يا الله يا الله أقرون بمول بإجاش قبل نصر معناتنا إيه دل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين كذلك أطلب من علي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله لصحابنا إيه إن أنت صحابة يا نبيات ردات هنو يا نبيات بلد ربوش هنو يا نبيات وداجوش هنو كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين سيدنا عيسى يا نبياتشن وندم يا نبياتشن ودنيا يا نبياتشن وداج يهونو هلوم نبيوش وندموش ناتشو ودنيا موش ناتشو وداجوش ناتشو نام عيسى حواريات نبروت أسره ولت حواريات نبرو حواري مالت من دنو وندموش يسأدى ودنيا مالتنو ጽድት ያለ ኺያና የሌለው ክዳት የሌለው ኩፍር የሌለው ቢድዓ የሌለው ሽርክ የሌለው አላህን ወዳጅ ተማም እስልምናን ወዳጅ የሆነ ሐዋሪ ሐዋሪ ማለት ሐወር ከሐወር የመጣ ነው። ሐወር ማለት የአይናችን ነጭ መሬት ሐወር ይባላል። ለዛልክ ሐውራ የተባለችው ሑረተ ልዐይን በዚህ ነው። ሑረተ ልዐይን የተባለችው አይንዋ ነጩ በጣም ነጭ ሆኖ ሰፊ ሆኖ ጥቁሩ ደግሞ በጣም ጥቁር ሆኖ ተመልከቱ። የሴት አይን ነጭዋ የአይንዋ ነጭ በጣም ነጭ ሲሆንና ሰፊ ሲሆን ብለን አይንዋ ደግሞ በጣም ጥቁር ሆኖ በመሐከር ሲቀመጥ ምን አይነት ሴት ትመስላለች ወይ ምን አይነት ወንድ ይመስላል መልኩ? ሐውራ የተባለችው አው ሑረተ ልዐይን የተባለችው በሱ ነው። እነዚህ ደግሞ ሐዋሪይን የተባሉ ልክ እንደ ነጭ አይንን የጸዱ ከሽርክ ከቢድዓ ከኺያና ከክዳት ከኩፍር ከሁሉ የጸዱ የዒሳን ወዳጆች ማለት ናቸው። 12 ነበሩ እና ምን አላቸው? ማን አንሳሪ አላቸው። እኔን የሚከተል እኔን የሚረዳኝ የኔ ባለደረባ የሚሆነው የኔ ወዳጅ የሚሆነው ማን ነው ብሎ ሲጠይቅ ከሁሉም በኒ እስራኤል እነዚህ 12 ሐዋርያት እኛ ነን ብለው ከሱ ጋር ጠጋሉ። ያ አይሁ አለዚነ አመኑ ኩኑ አንሳር الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت الطائفة من بني اسرائيل سيدنا عيسى بهوته بمريت بنبربت غزي حواريات امنوا لت يتطاروا بتام صدت يالو ከሱ ጋር ጎን የነበሩ እነዚህ 12 ሐዋርያት አሉ። ብዙ ነበሩ ያመኑለት። አስለም በኒ እስራኤል በኢሳ ጊዜ በሁለት ነው የተከፈሉ። አንዳንዶቹ ኢሳን ሰደቡ፣ አንዳንዶቹ በኢሳ አመኑ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሐዋርያት ደግሞ ጥግት ብለው ከእንትሩ የኢሳን ወዳጅ ሆኑ እና በብዙ ተከፋፍለው ነው ኢሳ ከዚህ መሬት ያነሳው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة بهنا تكفلنا حسان مكتلوا ورجلنا هنا شو الله بسرات شو فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم بزون تنمتنا بربع إساء قزي حواريوشن لما قدل بزوم كرة درقوال أهن لك በነቢያችን ጊዜ ሰሐባዎችን ለመግደል ብዙ ሙከራ እንደተደረገ ነቢያችን ለመግደል ብዙ ሙከራ እንደተደረገ እነዛ ደግሞ ሐዋርያትን ለመግደል ብዙ ሙከራ ተደርገዋል። ግን አላህ ጠበቃቸውና فأصبحوا ظاهرين የበላይነት የተሰጣቸው ሐዋርያት ነበሩ ወይም ደግሞ ከኢሳ ጋር ኢሳን የሚከተሉ ነበሩ ማለት ነው። በነቢያችን ጊዜ ደግሞ ልክ እንደ ሐዋርያት ሰሐባዎቹ በጣም ከፍተኛ ቦታ አገኙ፣ ዓለምን አንቀጠቀጡ። እስከ ሳይቤሪያ ኖር ሰፊ ሳይቤሪያ እስከዛ ድረስ ነጻ ወጡት አገሩ፣ እስከ ግብጽ ኖርት አፍሪካ፣ እስከ የመን፣ ኢራቅ፣ ሱሪያ፣ ጠቅላላ የአረብ አገሮች ካፊር አገር የነበረው አስበሁ ዛሂሪን የበላይነት ተሰጣቸውና ሰሐባዎቹ የእንትኑ የዒሳ ሰሐባ ደግሞ ሐዋርያት የሚባሉ ደግሞ የበላይነት ተሰጣቸውና አሸነፉ ዋለን አላህ ስብሐ ወተዓላ። እና በዚህ ሱረት አሰፍ ትጨረሳለች ኢንሻአላህ። እና አላህ ስብሐ ወተዓላ ተመልከቱ ወንድሞች፣ ሱራው በጂሃድ ከፈተው። ኢነላሀ ዩሂቡ አለዚነ ዩቃቲሉነ ፊ ሰቢሊሂ ሰፈን። እንዲያውም ከመጀመሪያ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሊመ ተቁሉን በጂሃድ ነው ይህ ነገር። ቀዝወት እንትን ምናሉ ጦርነት ቢመጣ እኮ ጥሩ ነበር፣ ጦርነት ቢመጣ እኮ ካፊሮችን እንገድል ነበር ምናምን ብለው በቃ ጉራ ያበዙ ነበርና፣ ከዛ በኋላ አላህ ኡዚነ ሊለዚነ እንትን በሱረት አልሐጅ ያለችው ቂታል ብሎ አላህ ስብሐ ወተዓላ ሲፈርድ አንዳንዶቹ ገሸሽ አሉ እና ምን አለው አላህ ስብሐ ወተዓላ ያ አይሁ አለዚነ አመኑ ትናንትና ትናገሩ ነበር ጂሃድ ያመጣ አላህ እንጋደል ነበር፣ ጠይብ ጂሃድ ፈርደዋል አሁን ለምን ትፈራላችሁ አላችሁ። ከዛ በኋላ ምን አለ ኢነላሀ ዩሂቡ አለዚነ ዩቃቲሉ በጂሃድ ከፈተው ሱራው በጂሃድ ዘጋው ሱራው እንግዲህ አያቱ አያቱ በሙሉ የጂሃድ መክፈቻው የጂሃድ መዝጊያው የሆነው ሱራ በጣም አላህ ስብሐ ወተዓላ ጂሃድ ስለሚወድ ነው ጂሃድ የሚወደው ግን ለሱ ሲሆን ብቻ ነው ለአላህ ብለህ ጂሃድ ተመልከቱ ወንድሞች እኔ አንድ ምሳሌ ሰይፈዲን አልኩት አሁን ሰይፈዲን ሁለት ሰዎች መጥቶ ላንተ ብለው ላንተ ክብር ብለው ቢገደሉ በጣም ታዝናለህ ትደሰታለህ ክብር ይስጣችሁ ትላለህ አይደለ አላህ ደግሞ ለሱ ብለህ ስትጋደል የሚሰጥህ ጀና ነው ተብሎ እንግዲህ ይህን ሱራ በዚህ ትደመደማለች ኢንሻአላህ በሌላ ሱራ እስከምንገናኝ በደህና አደሩ والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ مر حسن أوكي